قلنا أن كلام الشافعي رحمه الله تعالى فيه رد على ثلاث طوائف، صح؟ الطائفة الأولى طائفة أهل التفويض، ووجه ذلك أن أهل التفويض نفوا المعنى، والشافعي يقول على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن لله مرادا ولرسوله مرادا والمراد به المعنى، فهذا إثبات للمعنى ففيه رد على أهل التفويض. الرد الثاني من كلامه أيضا على أهل التأويل، لأن أهل التأويل لم يؤمنوا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نقصوا أم زادوا؟ نقصوا. وكذلك فيه رد على أهل التمثيل، لأنهم ما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الصحيح، فهم زادوا أم نقصوا؟ زادوا، زادوا، لأنهم أثبتوا على وجه الغلو، نعم، أثبتوا تمثيلا وتشبيها. نعم، التأويل، التأويل أثبتوا به معنى، التأويل في فرق بين التأويل والتفويض. التفويض لم يثبتوا معنى أصلا، قالوا إننا نقرأ الآيات ولا نتعرض لأي شيء، نقول الله أعلم. أما أهل التأويل فإنهم قالوا لنا معنى، قالوا لنا معنى، المعنى غير هذا الظاهر بل هو مؤول، هذه الآيات قالوا ليست على حقيقتها بل على مجازها، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقوتي، فهمت؟ وعلى هذا بقس. طيب، هذا كلام الشافعي والتعليق عليه. ثم قال الموفق رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وها هنا مسألة لابد أن نبحث فيها، وهي قوله على هذا درج السلف. ما المراد بالسلف أولا؟ السلف والمراد بهم المتقدمون، والمراد بهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، كما في حديث عمر بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف، وهؤلاء هم الذين أمرنا باتباعهم، كما في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، والله تعالى إذا رضي عنهم وجب علينا أيضا أن نسلك مسلكهم وأن نتبع سبيلهم، فإنه سبيل المؤمنين، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن الشأن هنا والبحث متى يصح أن يقال إن هذا قول أو مذهب السلف ومتى لا يصح، لأن هذه الكلمة تساهل فيها كثير من طلبة العلم، كثير من طلبة العلم وخاصة بعض الشباب اليوم. متى صح أن يقال هذه سنة سلفية، أو هذا قول للسلف، أو هذا مذهب السلف؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه المسألة ويقول أنها قضية كبرى وليست بهينة، فإنها قضية زلت فيها الأقدام، زلت فيها الأقدام. فالناس، والكلام لشيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا: وهنا ثلاث طرق، طريقان صحيحان، طريقان صحيحان، وطريق غلط. والطريق الغلط قال به جملة من أصحابنا من الحنابلة وبعض المنتسبين والمنتحلين لعلم الكلام. أما الطريقان الصحيحان فإن الأول، متى نقول أن هذا مذهب السلف؟ نقول إذا كان هذا الشيء، هذا القول وهذا الفعل مستفيضا عنهم، وقد علم إجماعهم عليه إجماعا قطعيا، هذا واحد. إذا كان هذا القول مستفيضا عنهم وقد علم إجماعهم عليه إجماعا قطعيا، هنا صح أن نقول هذا مذهب السلف. مثال ذلك استفاضة القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، أو استفاضة القول عنهم بأن الإيمان قول وعمل، أو استفاضة القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، هذا يصح أن نقول مذهب السلف كذا وكذا. لماذا؟ لأنه قول مستفيض مشهور، وكذلك الإجماع فيه قطعي، بمعنى أن جميع أئمة السلف قالوا بذلك ولم يعلم أحد أنكر أو خالف، هذا طريق أول. الطريق الثاني، الطريق الثاني وهو الطريق الصحيح أيضا، أن ينقل بعض العلماء المحققين لمذهب السلف الواسع الاطلاع إجماعهم، مثل أن ينقل الإمام محمد بن نصر المروزي إجماعا عنه، أو أن ينقل الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله المالكي إجماع السلف. فإذا قال أحد هؤلاء الأئمة بهذا القول وقال إن هذا مذهب السلف أو هذا ما كان عليه السلف، وقد عرف أن هؤلاء العلماء علماء محققين لمذهب السلف ولا يخرجون عن أصولهم وقواعدهم، ولا يوجد ولم يوجد هذا الشرط الثاني، ولم يوجد ما يكدر على هذا الإجماع الذي حكي، فحينئذ صح أن نقول ماذا؟ صح أن نقول إن هذا قول للسلف أو هذا مذهب السلف أو هذا مذهب السلف. بقي لنا الطريق الثالث والذي وقعت فيه المزلة ووقع فيه الغلط والخطأ، وهو ما يخطئ فيه بعضهم أيضا، لا أقول إلا في مسائل أصول الدين بل في المسائل الفرعية، يعني الذي ذكرتنا الآن لا تجعله إلا لا ليس إلا في أصول الدين، حتى في المسائل الفرعية العملية، حتى في الفرعيات والعمليات الفقهية يقول شيخ الإسلام تيمية انتبه. ولذلك في ضمن ما قال أن السلفي الحقيقي هو الذي لا يخرج عن إجماع السلف، هذا هو السلف الحقيقي الذي لا يخرج عن إجماع السلف. بقي لنا الطريق الثالث، وهو أن ينسب قول للسلف ويكون الذي نسبه لم ينسبه نقلا عنه، بل نسبه إيش؟ نسبه فهما، فهو قرأ قولا، مثلا يقرأ بعض آيات الصفات أو بعض الأحاديث أو ما يتعلق بمسائل أصول الدين عموما ليس إلا في الأسماء والصفات فقط، فيقول ومذهب السلف كذا وكذا، والسلف كانوا يقولون بكذا وكذا، فهو الآن تبادر إلى ذهنه فهم، نعم فهمه من هذا النص، فظن أن السلف كانوا عليه، كالذي نقل عن الإمام الشافعي هذه الجملة وظن أن الشافعي يقول إيش بالتفويض، فقال إن مذهب السلف التفويض، لأن التفويض نسب للسلف أم لا؟ نسب للسلف. إذن الخطأ هنا، الخطأ أن ينسب قول أو عمل للسلف ويقال هذا مذهبهم أو هذا الذي كانوا يقولون به، لكن النسبة لم تنشأ عن نقل بل نشأت عن أي شيء؟ عن فهم. هذا هو الغلط الكبير. ولذلك أقول حينما تطالع بعض الكتب لمن عرف بخطئه في بعض مسائل أصول الدين كأسماء والصفات، قد تجد في كلامه أن هذا مذهب السلف، الإمام النووي يقول هذا مذهب السلف مثلا، أو ابن حزم يقول هذا مذهب السلف. نقول النقطة هنا نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول إنه لما قال ذلك فإنه نسب ذلك للسلف إيش فهما لا نقلا على ما فهمه هو. انتبهوا، تبقى المسائل الآن الفرعيات، هذا في مسائل أصول الدين، نقول المسائل الفرعية نفس الشيء، لا يصح أن نقول إن هذا الفعل هي السنة السلفية فنلزم الناس جميعا بها مع أن الخلاف قديم، مثل قول من قال إن إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع هي السنة السلفية، ومن وضع اليمنى على اليسرى فوق صدره بعد الرفع من الركوع فهذه بدعة. نقول هذا خطأ لأنها ليست سنة سلفية. نعم أن ترجح هذا القول وترى أنه راجح عندك بما يعني تبين لك من اجتهادك من النظر في النصوص، لك الحق في ذلك، أما أن تجزم وتقول هذا هو مذهب السلف فهذا غير صحيح، لأن هذا الذي نسبته إنما نسبته عن فهم لا عن ليش لا عن نقل لا عن نقل، فهذا لا بد من إيش من التثبت فيه، ولا بد من تمام النظر والتريث وعدم التسرع في هذا النقل. لكن لك أن تقول هذا قول قال به بعض السلف، ففي فرق بين أن تقول هذا قول قيل به من قبل بعض السلف وبين أن تجعل ذلك محكيا على وجه الإطلاق فيسمع السامع أن هذا هو ما كان عليه عامة السلف فأظن أنه إجماع، فيفهم من كلامك أنك تلزم الناس بذلك. والإمام مالك كما تعرفون يقول ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه، لا تلزم أحد، أنت الآن مجتهد وترى أن هذا القول هو الراجح تبينه دون أن تجزم وتقول إنه يعني المذهب الذي ينبغي أن يلتزم به جميع الناس، أو أن الخطأ لا يمكن أن يتطرق إليه، أو ما أشبه ذلك. ففرق بين أن ننسب شيئا للسلف على وجه الإطلاق فنفهم من ذلك أنه يش أنه هو الإجماع المنعقد على هذا القول أو على هذا الفعل، وبين أن نقول إنه قول قال به بعض السلف، ففيه فرق بين هذا وهذا، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ولذلك يحدث الخطأ، يحصل الخطأ هنا في مسائل بعض مسائل أصول الدين وكذلك في المسائل الفرعية. وقوله على هذا درج السلف وأئمة الخلف، قال بعدها نعم على هذا درج السلف وأئمة الخلف. كذلك ينبغي أن التنبه لمسألة وهي ما يشتهر عند الناس وما تتلقاه الأمة بالقبول، هذا لا ينبغي الاستهانة به ولا المسارعة في ضربه أو الضرب به عرض الحائط، وهذا قد نجده من بعض الناس مع الأسف، يعني يرد قول أو فعل يشتهر هذا القول عن السلف أو هذا الفعل ويتلقاه الناس بالقبول، فيأتي بعض الناس من المتأخرين فيقول هذه بدعة على طول، نقول هذا من الخطأ، ينبغي التريث. مثال ذلك مثل ما من قال مثلا إن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة، مع أنه قول مشهور عن السلف وقال به الأئمة الأربعة والقرون الثلاثة المفضلة وجد فيهم ذلك. نعم، ويأتي إنسان مثلا في آخر الزمان يقول هذه بدعة، نقول هذا لا يصح أن تحكم على ذلك بأنه بدعة، مع أن الأمر قد اشتهر وقد تلقاه الناس بالقبول، والناس الذين تلقوه بالقبول وعملوه أقرب إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من عصرنا نحن. أما أن تزم وتقول الراجح عندي أن نتقيد بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وأنه الأقرب لظاهر النصوص، هذا شيء تقر عليه، لا بأس أن تقول بذلك. نعم، أما أن تقول إنه إيش بدع، هذا خطير، لأن الشيء الذي استفيضنا ما استفضناه عن العامة، عن عامة الناس، بل عن أئمة السلف وعن أئمة المذاهب. أو كمن قال مثلا من كان السلفي الحقيقي هو الذي لا يتمذهب بمذهب فقهي، هذا أيضا أشنع، لأن مسألة التمذهب والنسبة إلى المذاهب الفقهية لا يخالف أن يكون الإنسان سلفيا، لأن العبرة بالحقائق. فهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة التمذهب إنما هي مسألة تراتيب علمية أو مراتب علمية فقط، ولا زال الناس أي أعني أهل العلم يقرون ذلك إلى القرن العاشر من الهجرة، ولم يظهر الإنكار إلا بعد القرن العاشر حينما وقع بعض الغلو والتعصب من بعض الفقهاء لأئمتهم. لكن بعض الناس يقابل الخطأ بالخطأ، فهو إذا رأى مثلا شخصا يتعصب لمذهب أبي حنيفة ويذكر مثلا بعض الغلاة في مذهب أبي حنيفة وأنهم يقدمون قول أبي حنيفة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يذهب يقابل هذا الخطأ بخطأ آخر ويقول أنت كنت سلفي لا تقل حنفي، نقول خطأ، يصح أن يكون حنفيا وهو سلفي. فهمت؟ وجه ذلك أن هذه المذاهب إنما هي إيش تراتيب ومراتب علمية فقط، وأنها تقرب السنة إلى الناس ومفهوم النصوص إلى الناس. وهذه المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب لا شك أنها اشتهرت وظهرت ويعني انتشرت في العالم الإسلامي، ولا يزال الناس يتمذهبون على هذه المذاهب، وليس بالضرورة أن نجد إنسانا يدرس الفقه على مذهب من المذاهب أنه يخالف السنة أبدا. المذموم أن نتعصب للرجال وأن لا أن نعرض عن السنة الصحيحة لقول أي إنسان من الناس، هذا هو المذموم، وليس المذموم أن يتعلم الإنسان الفقه على مذهب من المذاهب، بل لا يكون فقيها إلا إذا درج على مذهب كما هو مقرر في هذا الباب، أن الإنسان لا يكون حقيقة فقيها إلا إذا سلك مسلكا من مسالك الأئمة الأربعة، لكن يدور حيثما دار الدليل، لأن هؤلاء لهم قواعد ولهم أصول قربوا بها مفهوم السنة، لأن السنة والفقه فيها لا يقتصر على علم إيش على علم الدراية فقط وعلى علم السند فقط، بل لا بد من أن يكون الإنسان عالما بمدلول الألفاظ وعالما بأصول القواعد والأصول والقواعد كأصول الفقه وغير ذلك، وهذا لا يتعلمه الإنسان إلا من خلال دراسة مذهب من مذاهب الفقه. ثم إننا نجد أيضا الذين ينكرون هذا التمذهب هم يقعون فيه شاءوا أم أبوا، فتجد عندهم تقليدا لابن حزم أو للشوكاني أو أنهم يميلون إلى قول الأوزاعي في بعض الأحيان. أنتم الآن قلتم بالتمذهب في أقوالكم، فهذه مسألة لا بد أن نتنبه لها، وأن كان بعض العلماء المعاصرين قد أنكرها، لكن العبرة بما عليه سواد المسلمين وسواد العلماء، فإنهم لم ينكروا. وهؤلاء أئمة السنة وأنصارها ومن نصر السنة بكتاباته وتصانيفه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان حنبليين في الفقه، والشافعي وهو من العلماء المحققين لمذهب، وابن كثير وهو من العلماء المحققين لمذهب السلف كان شافعيا، وابن حجر كان شافعيا، وابن قدامة كان حنبليا. إذن كان هؤلاء ينتسبون إلى أي شيء؟ إلى مذاهب. وابن عبد البر كان مالكيا، فكانوا ينتسبون إلى مذاهب في الفقه، ولم يمنعهم ذلك أو لم يكن سببا هذا التمذهب لم يكن سببا في الخروج عن السنة أو التعصب. فأن تقابل الخطأ بالخطأ فتريد أن تنكر على هذا المتعصب لهذا المذهب بأن تبطل المذاهب كلها وتأتي على هذه المذاهب فتنسفها من القواعد، هذا من الخطأ، وهذه جناية عظيمة في الحقيقة. طيب، هذه مسألة، ولذلك لابد أن نتنبه لها في هذه الاستعمالات وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف. ثم انتقل رحمه الله ليبين المتأخرين نعم. ثم قال بلا شك ولذلك اجماعهم منعقد. إذا لم يترد مسألة مثلا في عند المتقدمين وطرأت إلا عند المتأخرين وأجمعوا عليها فإجماعهم معتبر. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الوسطية يقول أن الإجماع المعتبر والمنضبط هو ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة، لكن هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه. لبعض الأشياء مثلا لم ترد عن السلف، فمثلا الدخان ما ورد في عهد السلف الصالح، وإن كان يوجد في الحقيقة لأنه قديم عند التأمل لقصته أو لتاريخه. فننظر الآن الأئمة المتأخرون أجمعوا الآن على تحريمه لأنه ضار بالصحة، فنقول هذا إجماع معتبر. قد ترد مسألة مثلا الآن مثل الفوائد البنكية لم تكن على عهد السلف، فوقع الخلاف فيها في بداية الأمر وبداية ظهورها في العصور المتقدمة حينما نشأت البنوك، ثم بعد ذلك انعقدت المجامع الفقهية ووقع الإجماع بين أهل العلم على أن هذه الفوائد محرمة وأنها ربا صريح. فهمتم؟ هذا هو المراد. ثم قال رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاقتداء بمنارهم. من هم؟ السلف الصالح، وهم أصحاب القرون الثلاثة. أين الدليل على وجوب اقتفائهم؟ عندنا دليلان: قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك عندنا: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. الثلاثة المفضلة، في بعضهم من قال 300 سنة فتقديرها بالسنوات، وبعضهم قال تقديرها بيش بالقرون، يعني بالجيل، جيل الصحابة أو التابعين أو تابعيهم. إيش نقول؟ إيش قلت؟ نعم. أما قوله كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، الإقرار يعني إقرار ما دلت عليه هذه النصوص والإيمان والتصديق الجازم، والإمرار أيضا إمرار هذه النصوص على ظاهرها، والإثبات إثبات ما دلت عليه من المعاني والصفات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. والمراد التعرض لتأويله التأويل الفاسد، وليس المراد التعرض للتأويل الصحيح الذي هو إيش؟ التفسير الصحيح. ثم قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا حذرنا من إيش؟ من المحدثات، وأمرنا باتباع آثار السلف. يستدل أيضا على الأمر باتباع آثار السلف بهذا الحديث، حديث العرباض بن سارية المشهور الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. عليكم اسم فاعل، صح، وهذه من أدوات إيش الوجوب كما قال علماء الأصول. عليكم بسنتي، والسنة المراد بها في اللغة هي الطريقة، والمراد بها في الاصطلاح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه هي السنة في اللغة والاصطلاح. ويرى بعض أهل العلم أن السنة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا من عقيدة أو عمل، يعني ينسب الصحابة أيضا إلى السنة، وهذه مسألة ينبغي التأمل فيها أيضا. مثلا يرد فعل عن بعض الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعلم به هو، فهل يصح أن نرفعه ونقول هو من المرفوع حقيقة وهو سنة، أم أنه حجة وليس بسنة؟ مثال ذلك العزل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. والمراد بالعزل ألا يضع الرجل ماءه في رحم المرأة، رحم امرأته، فيعزل ابتغاء عدم الإنجاب. ماذا نقول هنا؟ نقول إن لا نقول إن العزل سنة، بل نقول إيش؟ إن العزل جائز بدليل قول جابر والقرآن ينزل، فلو كان هذا الأمر منكرا لنزل في كتاب الله تعالى ما ينهى به عنه. والدليل على ذلك قوله عز وجل: والله يكتب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالشيء الذي لا يرضاه الله تعالى في وقت وزمن التشريع لا بد أن ينزل فيه قرآنا، أو أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر منكر ولا يقره الشرع. فتنبهوا لهذه المسألة. طيب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شرحنا السنة لغة واصطلاح. الخلفاء جمع خليفة، والخلفاء الراشدون، الراشد هو الذي علم الحق واتبعه، ضده الغاوي والضال. فعندنا ثلاث أشياء: رشاد أو رشد، وغي وشاخر، وضلال. أما الرشد فهو معرفة الحق واتباعه، وأما الغي فهو معرفة الحق ومخالفته، وأما الضلال فهو عدم معرفة الحق وعدم اتباعه. ولذلك نزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل عن هاتين الصفتين: الغي والهوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. طيب، فقوله وسنة الخلفاء الراشدين، عرفت معنى الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أربعة بإجماع أهل العلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهؤلاء هم الذين يصدق أن نقول فيهم هم خلفاء راشدون، لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. وأما غيرهم ممن يسمون بأنهم خلفاء بني أمية أو بني العباس، فبعض أهل العلم أنكر ذلك وقال أن هؤلاء أمراء وملوك ولا يقال أنهم خلفاء، والصحيح الجواز، لكنهم ليسوا في مرتبة الخلفاء الراشدين، بمعنى أنهم ليس لهم سنة متبعة. الذين لهم سنة متبعة هم أربعة فقط. وهناك قول قيل، قال به بعض أهل السير وقال به بعض أهل العراق، من أن هناك خليفة خامسا وهو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولكن أكابر العلماء أنكروا ذلك كالإمام أحمد رحمه الله، قال إنه لا يجوز هذا، واستدل بحديث سفينة رضي الله عنه حينما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 30 سنة، 30 سنة. ومعلوم أنه لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقي على 30 شيء، بقي على 30 شيء. فهنا نقول هذه البقية، إذا قلنا بأن الإمام الحسن ابن علي حينما تولى الخلافة بعد أبيه، إذا قلنا بأنه تولى الخلافة على القول بذلك فهو فهو خليفة، فهو خليفة، فهمت؟ أما أن نقول أنه عمر بن عبد العزيز فهذا لا يصح، لا يصح، لا من حيث التاريخ الزمني كما في حديث إيش سفينة هنا، وكذلك لا يصح من جهة أخرى أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي كان قبل عمر بن عبد العزيز أفضل منه بإجماع أهل العلم، فهو صحابي أفضل من عمر بن عبد العزيز بإجماع أهل العلم، وإن كانت كما استدرك شيخ الإسلام تيمية جملة في هذا المقام وقال وإن كانت الأمور قد استقرت في عهد عمر بن عبد العزيز وظهر العدل وانتشر الخير، لكن بخلاف أو أن عصر معاوية رضي الله عنه ظهر فيه شيء من الفتن ومواجهة بعض الصحابة، لكن كما قال رحمه الله العبرة بالكليات، كليات الأمور لا بأحادها، العبرة بكليات الأمور لا بأحادها. فنقول إن الخلافة الراشدة انتهت بمقتل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولو صح أن يقال إن هناك خليفة خامسا لكان هذا الوصف أجدر وأحق به معاوية بن أبي سفيان من عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز نقول إنه ملك صالح أو أمير صالح، نعم، وكذلك معاوية بن أبي سفيان لا نقول إنه خليفة الراشد بل نقول إنه أمير أو ملك صالح من صالح المسلمين. هذه مسألة لا بد من التنبيه عليها. يقول هنا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة في اللغة هي شيء مستحدث، شيء مستحدث بعد الكمال، وأما في الاصطلاح فهو ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان ذلك في عقيدة أو قول أو عمل، هذا هو البدعة. البدعة شيء مستحدث في الدين خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العمل أو في القول. ويعرف الشاطبي رحمه الله كما في كتاب الاعتصام البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين محدثة تضاهى بها الطريقة الشرعية، تضاهى بها الطريقة الشرعية. فهذه البدعة ما معنى طريقة؟ الطريقة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، بمعنى أنها مطروقة، بمعنى أنها مفعولة دائما، مفعولة دائما، بمعنى أنه يحافظ عليها أو تفعل في زمن معين أو في مكان معين على وجه الإعادة. ولذلك لو أن إنسانا أخطأ وخالف السنة لا نقول إنه وقع في بدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزم من مخالفة السنة الوقوع في البدعة، لا يلزم من مخالفة السنة الوقوع في البدعة. لماذا؟ لأن الوقوع في البدعة، البدعة من شرطها أنها تطرق، بمعنى تكرر وتفعل مرات، وقد يكون الإنسان واقعا في مخالفة السنة عن اجتهاد، فلا يسمى ولا يطلق عليه أنه مبتدع أو أنه وقع في بدعة. طيب، طريقة في الدين، خرج بالدين الأمور الدنيوية والعادية، هذه لا تسمى بدعة، كالطائرات والمراكب وهذه الأشياء، الإلكترونيات وهذه الأشياء، هذه لا تسمى بدعة في الدين. إذن لابد أن تكون من ضمن ما يتعبد به، تضاهى بها الطريقة الشرعية، بما أنه يعني أنه يضاهى بها الطريقة الشرعية في أي شيء، في الكم والكيف، ويراد بها الثواب في كمها أو في كيفها. مثلا يحصر هذا العمل أو هذا القول بعدد معين، نعم عدد معين، كحصر بعض العبادات بعدد معين. طيب هذا في الكم، في الكيف أيضا، في الطريق، في كيفية أدائها كذلك، نقول تضاهى بها الطريقة الشرعية في جانب طلب الثواب، لأن المبتدع يريد إيش؟ يريد الثواب. فإذا توفرت هذه الشروط على ضوء ما قال الشاطبي فهي بدعة، هنا يصدق عليك أن تقول هذه بدعة، لأن هذه المسألة أيضا تساهل فيها كثير من الناس. وقوله رحمه الله، وهذا لم تسمعوه من قبل كذلك، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة. عندنا بحثين الآن. البحث الأول في كل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا فيه رد على من قسم البدعة إلى أقسام، فمن الناس من قسم البدعة إلى أقسام حتى أن منهم من قسمها إلى 5 أقسام. الشافعي نسب إليها أنه قسمها إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. والشافعي رحمه الله لم يقصد التقسيم الاصطلاحي، يعني بمعنى لم يقصد بهذا التقسيم التعريف الاصطلاحي، بل قصد التعريف اللغوي، كقول عمر بن الخطاب في التراويح نعمة البدعة هذه، لأن هذه الكلمة استدل بها المبتدعة وقالوا إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. نقول البدع كلها قبيحة، وما استحسن منها على لسان بعض السلف المراد به استحسان لغوي وليس استحسانا اصطلاحيا. طيب، التقسيم أيضا لا يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل أقوى إيش ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن العلماء من قسم البدعة إلى 5 أقسام، منهم من قال مباحة، يعني جعل الأحكام الشرعية 5 تجري عليها، مباحة، مكروهة، مستحبة، منهم من قال واجبة أيضا، محرمة. وهذا القول نسب لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ولكنه لا يصح، لا يصح، فهذا قول قال به، لكنه أيضا لا أظنه يقصد إيش؟ يقصد التقسيم الاصطلاحي، بل يراد به المدلول اللغوي لكلمة بدعة. البحث الثاني في قوله وكل بدعة ضلالة، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبه بخطبة الحاجة كما في حديث جابر، فكان يقول إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا هو الثابت في الصحيح. وزاد النسائي وبعض أهل السنن وكل ضلالة في النار، وهذه الزيادة وإن كانت تدرج على الألسنة ونقولها، لكننا نقولها في مقام الترهيب، لكن عند التأمل والتثبت فإن هذه الزيادة أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنها شاذة ولا تصح، بل هي منكرة في متنها، فإن نكارة المتن قد تدل على نكارة السند، وهذه مسألة أيضا يخطئ فيها بعض إيش المحبين لتتبع الآثار والسنة، وإن كانوا مشكورين على ذلك ويحمدون، لكن نقول لا ينبغي أن نتسرع في الحكم على الأحاديث بالصحة أو بالضعف قبل النظر في المتون، فإن بعض متون الأحاديث، بعض المتون تضعف السند وتجعل الحكم على هذا الحديث حكما جازما بالضعف أو بالرد من خلال هذا المتن دون البحث أصلا في مسألة إيش؟ في مسألة السند. فمتون الأحاديث قد يتوقف عليها صحة تلك الأحاديث أو ضعفها. مسألة كل ضلالة في النار، رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليس بصحيح هذا، بل الثابت وكل بدعة ضلالة. لماذا؟ لأنه ليس بالضرورة أن يضل الإنسان في مسألة فيكون في النار، فإن الذي لا يوافق الصواب ولا يوافق الحق باجتهاده ضل، فهمت؟ يكون في واقع في ضلال، وإذا كان قد بذل جهده واجتهد فإن المجتهد غفر له ذنبه وأجر على اجتهاده. فمن هذا الوجه رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التعميم وكل ضلالة في النار، فليست كل ضلالة في النار، بل قد يضل إنسان بمعنى أنه يخطئ ولا يصيب الحق بعد بذله واجتهاده، بذل اجتهاده وبعد يعني تأمله ونظره، فلا يحكم عليه بأنه إيش في النار. وهذا لا شك أنه قول سديد وصواب عند التأمل، واضح ولما هو واضح. هذه ما سبق لكم أن سمعتموها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة لقوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نقف على هذا يكفي، لأنه عندكم مسائل لابد أن تحفظوها. هذا الحديث كل ما في سنده، هذا الحديث أيضا حديث معاوية تكل ما في سنده وإن كان صحيحا في الحقيقة، كلها في النار. هذه أيضا لم تفهم على الوجه الصحيح، لم تفهم على الوجه الصحيح، فظن بعض الناس الآن جزاك الله خير على هذا التنبيه كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. يقول شيخ الإسلام لو سألنا سائلا وقلنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لو قال قائل الذي كان عليه هو السنة يصيب لما يصيب في تفسير الحديث. هو قال ما أنا عليه وأصحابي، لو قال قائل في تفسير هذا الكلام السنة، من كان على السنة فهو على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أصاب لما أصاب. طيب. يقول أيضا لو قلنا لو قال قائل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الإسلام يصيب لما يصيب يصيب. ولذلك لا ينبغي، يقول لا ينبغي البتة التضييق في مفهوم جماعة السنة وأهلها من خلال هذا الحديث، من خلال هذا الحديث لا يجوز بأي حال من الأحوال، فهمت؟ بل إن هذا الحديث يدل أراد به الرسول عليه الصلاة والسلام التحذير من الابتداع في الدين والافتراق في الأمة، والمقصود بل المحك والمدار في هذا الحديث على مسائل المعتقد وعلى مسائل أصول الدين. فالمسلمون إذا كانوا على عقيدة السنة وعلى أصول السنة فهم جميعا ممن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهمتم؟ لأن بعض الناس ظن بهذا الحديث أن أغلب الناس هلكة والعياذ بالله إلا هو، أي هذه مشكلة، وهذا لا شك أنه من النقص بالفهم وقلة العلم، قلة العلم. ولذلك ننصح بالقراءة، ننصح بالقراءة، والقراءة في كتب ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يتبين لك الكثير من هذه الشبهات التي ظل بها بعض الشباب. أي المشكلة إذا كان لا يفهم إذن يسكت. لا يخرج، لا يخرج، لا يصدق عليه أنه من 73 فرقة. بعض العلماء، نقول شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول لا حاجة، إنه لا ينبغي تتبع الجماعات وإدخالها في هذا الحديث، هذا قول مشهور له رحمة الله عليه. العلماء أخرون يرون أنه خرج، فنقشوا في المسألة وهو تمسك برأينا من هذا اجتهاد. إذا كان هو من أهل العلم لا حرج، إذا كان هو من أهل العلم الموثوقين من علمه. أي ولكن إذا قاموا عليه الحجة وأصر، لا شك إذا قاموا عليه الحجة وأصر وكان وقد خرج عن الصواب ودلت الأدلة على أن قوله ضعيف أو باطل، وخاصة في مسألة أصول الدين، يصح أن نبدعه، يصح أن نقول فلان مبتدأ، إذا توفرت الشروط بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه يصح أن نقول أنه مبتدأ، ويصح أن نحذر منه لا سيما إذا كان داعية لبدعته. ففرق بين هذا الرجل وبين إنسان مسكين يعني من عامة الناس وقع في شيء مما هو يخالف السنة فيقال مبتدع ولابد أن يهجر ولا يسلم عليه لأنه تبليغه وما أشبه ذلك، هذا كله من الخطأ. نعم. باب الإعجاز لم يخطئ فيه كثير من الناس في هذا العصر، نعم، فيحمل بعض الآيات ما لا تحتمله. أي نقول يدخل في التأويل الفاسد، لكنه أشد خطر، أقل خطرا مما هو متعلق بذات الله وصفاته وأفعاله، أقل خطرا إذا كان يتكلم مثلا في بعض الآيات الكونية أقل، ولكن هو خطر لكنه أقل خطرا، فهو شر إذا كان قد حمل الآية ما لا تحتمل لكنه دون في الكلام في ذات الله وصفاته. نقول إذا كانت تخالف الصواب بلا شك لا حاجة أن ننظر إليها ولا ونحن في غنية عنها أصلا. تردها إلى الكبار، تردها إلى العلماء، فهل هذا القول تحتمله الآية أم لا تحتمله الآية؟ لأن من الناس من يريد أن يجعل دلالات القرآن إلا دلالة علمية محضة، أي دلالة علمية بالعلم الحديث، دلالة العلم المحسوس، العلم يعني المدني الذي يتكلم عن الأمور المحسوسة فيركز على هذا. وإن كان هذا الجانب لا شك أنه نافع ومفيد، يعني الآن الناس في ذلك طرفان ووسط، منهم من جعل همه وشغله الشاغل من خلال النظر في كتاب الله عز وجل إلا ما يوافق الأمور الموجودة في هذا الكون، فيستدل بهذه الآيات على الواقع وأن القرآن يشهد بذلك وأنه تقدم لإثبات صدق القرآن، فليس له شغل شغل إلا هذا، حتى أنه ربما يذهب فيحمل بعض الآيات إيش؟ ما لا تحتمل، كقول بعضهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قال السلطان العلم، لا تنفذون إلا بعلم، إذن بالصواريخ نفذنا. نعم نقول هذا خطأ، لأن المراد بالآية ما كان يوم القيامة، فالتحدي لمعشر الجن والإنس إذا ما حشروا جميعا في أرض المحشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، المراد يوم القيامة وليس هذا في الدنيا. وهناك قوم أعرضوا بالكلية، قال لا لا لا نحتاج يا أخي، هذا كلام الله إعجازه البلاغي كاف في صدقه وهو من عند الله ومن عند رسوله لا نحتاج، فبقي جامدا لا يسمع أي كلام يتعلق بما يشهد القرآن بصحته أو يشهد لصحة القرآن. نقول هذا أيضا من الخطأ، لأن الأمور المحسوسة لا يمكن إنكارها، لأن إنكار ما هو محسوس محسوس يرده العقل والنقل كذلك. فنقول بالعكس، إذا وجدنا في كتاب الله تعالى ما يشهد له بالصدق ولهذا الواقع المشهود والمحسوس بالصدق نقول به، نقول صدق الله فقد قال تعالى كذا وكذا مثلا. نعم، فينبغي التوسط في هذه المسألة.